ثم ما يمينه ثم ما يسره. ما يمينه بقى دي تشمل قدام ما يجب يستلقي على ظهره، فيغسل الجزء الأمامي ثم يميله على جنبه الأيسر ليغسل الجزء الخلفي من الجانب الأيمن، ثم يغسل الجانب الأيسر أماما ثم يميله على جانبه الأيمن ليغسل الجزء الخلفي من الجانب الأيسر. اتخذ منين الكلام ده؟ ابدأنا بما يمينها، إذا نبدأ بالإيه؟ باليمين، سواء كانت اليمين دي وراء قدام، لأن الحديث عام قالش بالميامن من قدام وبعدين مياسر وبعدين نقلبه نغسل اليمين واليسار، لا ما يمينها يبقى النص اليمين بعد موضع الوضوء كما ذكرنا. لا ينفع تسيبها لأنها غسلناها بماء وسدر، غسلناها بماء وسدر، فده دليل على ان الماء والسدر بيبقى مع بعض، السدر ده وراء النبت بيعمل رغوه ما بنعرفش نعمله احنا، وجبنا ورق سدر عشان نحطه يعمل رغوه زي ما كان مكتوب في الكتب، انا ما اعرفش تعمل ازاي، فعشان كده الشيخ سابق ريح من الاول وقال لك خليها من الصابون. بيدقق في حجر، عملنا كده طلع ورق ناشف، عمل البتاع كده وخلاص طلع شويه ورق شجر في البتاع، اما انه يعمل رغوه زي ما بيقولوا انا ما اعرفش. هم قالوا كده اهل العلم اللي بيشرحوا الحديث، قال فان راى الزياده على الثلاث بعدم حصول الانقاء بها او لشيء غسله خمسا او سبعه، اذا راى في جزء يحتاج اليه الى غسل، جزء فيه نجاسه او قدرات. قال ففي الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسلناها وترا ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر من ذلك ان رايتن. هو في اختلاف في كلمه او سبعا او اكثر، الروايات فيها او خمسا او اكثر من ذلك ان رايتن، والبعض يقول انها زياده ثابته، وابن عبد البر يقول لا اعلم احدا قال بمجاوزه السبع، وكره المجاوزه عن أحمد وابن المنذر. قال ابن المنذر وإنما فوض الرأي إليهن بالشرط المذكور وهو الإيتار، فإن كان الميت امرأة ندب نقض شعرها وغسله وأعيد تضفيره وأرسل خلفها، ففي حديث أم عطية أنهن جعلن رأس ابنات النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة قرون، قلت نقضنه وجعلنه ثلاثة قرون، قال نعم، قالت نعم، وعند مسلم فضفرنا شعرها ثلاثة قرون قرنيها وناصيتها، وفي صحيح ابن حبان الأمر بتضفيرها من قوله وجعلنا لها ثلاثة قرون، اسناده صحيح. فإذا فرغ من غسل الميت جفف بدنه بثوب نظيف لئلا تبتل أكفانه ووضع عليه الطيب، والصحيح ان هو يستحب وضع الطيب الكافور خصوصا في اخر غسله، وجعلنا في الاخيره كافورا او شيئا من كافور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اجمرتم الميت فاوتروا، التجمير اللي هو التبخير بالطيب، اسناده صحيح، رواه البخاري والحاكم وابن حبان وصححه. وقال أبو وائل كان عند علي رضي الله عنه مسك فأوصى أن يحنط فيه، وقال هو فضل حنوط رسول الله صلى الله عليه وسلم، حنوط هو الطيب الذي يوضع في الميت، يوضع بقى في عند رأسه ولحيته وتحت إبضه وفي بدنه عموما. وجمهور العلماء على كراهة تقليم أظفار الميت وأخذ شيء من شعر شاربه أو إبطه أو عنته، وجوز ذلك ابن حزم، قالوا أن هذا قد ذهب عنه التكليف ولا يشرع ذلك وسوف تدفن، فهذه الأشياء تظل